بيقول لي ما عندكش حل؟ قلت له عندي حل، رسائل الفجر. فين الرسائل دي؟ ائتني بها، انا ابوس ايدك عايزها. فين الرسائل دي؟ هي دورة يعني تدريبية هاخدها كده بتاع تنمية بشرية او بتاع تنمية ذات او كده. قلت له لا لا لا والله الرسائل دي قريبة جدا من حضرتك، الرسائل دي اقرب ما تكون منك. تعرف الرسائل دي ممكن تكون دلوقتي في جيبك، في جيبي، في جيبك، ممكن تكون على موبايلك، على موبايلي، ايوه على موبايلك. الرسائل اقرب ما تكون منك، الحل قريب قوي قوي منك، لكن للاسف انت مش منتبه ليه، مش واخد بالك منه. الحل في القرآن الكريم. خليني اقول لك النهارده باختصار ان القرآن ده رسالة. عارف رسالة من مين؟ رسالة من الله. الله، الله مين؟ الله العليم اللي اعلم بك من نفسك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رسالة من الله الحكيم اللي يضع الشيء في موضعه. رسالة من الله الرحيم اللي ارحم بيك من نفسك، ارحم بيك من امك. رسالة من الله الودود اللي بيتودد اليك سبحانه وتعالى. رسالة من الله اللي لا يظلم مثقال ذرة. سبحان الله، ده رسالة من ربنا عز وجل. القرآن رسالة من ربنا. طب لمين؟ لمين؟ للأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. لا لا لا، رسالة شخصية لحضرتك. أيوة، رسالة شخصية لحضرتك، أنت مخاطب بالقرآن ده. المرسل الله والمرسل إليه حضرتك. أيوة، أنت، الله أرسل لك هذا القرآن. عارف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. الله هنا أخبر أن القرآن رسالات، رسالات منه سبحانه وتعالى إلى خلقه، لحضرتك ولي، لحضرتك ولي. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا القرآن وسماه رسالات. كمان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيوجه أن ضروري جدا أن احنا ننظر للقرآن عنه رسالات. فكان بيقول إيه؟ بيقول وكل حرف منه ينادي، ينادي ماذا؟ يقول أنا رسول الله إليك. لماذا؟ لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. علشان كده الناس اللي فهموا الكلام ده كويس نجحوا ان هم ينتفعوا بالقرآن الكريم، ونجحوا ان هم يكونوا بيه اسعد ناس وافضل ناس واكمل ناس. الحسن يقول الا ان من كان قبلكم فقه ان القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. الفجر بيعني ايه بالنسبة لنا؟ الفجر بيعني بالنسبة لنا خروج النور من رحم الظلام، بيعني بالنسبة لنا خروج السرور من رحم الحزن. الفجر بيعني بالنسبة لنا خروج الشيء من ضده، سلام. علشان كده الفلق ده، الفجر ده، الصبح ده بيبعث في نفوسنا الأمل، بيبعث في نفوسنا اليقين في الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. علشان كده احنا سمينا الحلقات دي حلقات رسائل الفجر. ان القرآن مش هيغير حضرتك بس، مش هيطهر حضرتك بس، مش هيطور حضرتك بس. القرآن هيخرج حضرتك من الظلمات الى النور. القرآن هيخلي حضرتك تعيش حياة جديدة ان شاء الله لا تمت بصلة لتلك الحياة القديمة. قال ربنا أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ده أول وصف للقرآن، نروح يعطي القوة الروحية، القوة العملية، يعطي الهمة الدافعية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ودي الصفة الثانية اللي في القرآن الكريم، وهي القوة العلمية، القوة النورانية. القرآن ينور طريق حضرتك، يعرفك الصواب، يعرفك الحق، يعرفك النور. لا، ومش بس كده، ويساعدك على سلوك سبيل الحق، ويديك الهمة والدافعية ان انت تسير في طريق الحق. ده اللي بيقوم به القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى 7 مرات في القرآن الكريم يصف القرآن الكريم بأنه يخرج من الظلمات إلى النور. عشان كده احنا في رسائل الفجر كل يوم بإذن الله بإذن الله بإذن الله هناخد رسالة من هذه الرسائل القرآنية العظيمة. نتعامل مع الرسالة دي بطريقة إن شاء الله نتكلم عنها، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمكن من خلالها من الخروج من الظلمات إلى النور. طيب قال لي طب وأنا إزاي هتعامل مع الرسائل دي؟ إزاي هعمل فيها إيه؟ قلت له الأمر بسيط إن شاء الله، تابع معانا الحلقات اللي جاية هتشوف احنا نتعامل ازاي مع الرسالة. بس باختصار احنا عايزين نتعامل مع الرسالة زي ما تعامل سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم مع رسالة ربنا لما جات له كان في مشكلة، ولما جات له رسالة ربنا ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لو أحسننا تلقيها الحسن يقول تعلمها وعمل بها. إن شاء الله يكون الحل على طول سريع فا فا فا نتلقاها زي ما تلقاها سيدنا إبراهيم لما ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ده كان الثواب وده كان دي كانت الجائزة لما أتمهن، عشان كده ربنا قال عنه وإبراهيم الذي وفى. نتلقاها كما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكان خلقه القرآن. نتلقاها كما تلقاها الصحابة، نتلقاها تفهما وتدبرا وعملا، مش بس كده وبلاغا. نتلقاها إن احنا إن شاء الله نتعلمها ونعمل بيها ونعلمها عشان نكون من أهلها من الدرجة الأولى إن شاء الله، ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن لا يحرمنا هذا الفضل، وأن يعيننا على أن نخرج أنفسنا ونخرج غيرنا من الظلمات إلى النور. رسائل الفجر